حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث ذاك عبد الله كري عباسي آموزا يبومان دجارته ودفرميت ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا واتا أو كسا تامي إيماني تشتوى كبسيشت راضيبت أو كسل إيمان جيشتوا لإسلامتي حاليبوا تامو تشيجي باوري كردوا كبسيشت راضيبت يكم باور راضيبت كالله بتنها فرسترابيت من رضي بالله ربا راضيبت كتنها خوا فرسترابيت كتي ترنا كتي ترشياي فرستنية دوميا وبالإسلام دينا ورازي به بإسلام كديني بيت غير إسلام هيج تيجي ترديني نبيت بهيج ديني تيجي ترازي نبي غير إسلام تنها بإسلام نبي سيميا وبمحمد رسولا ورازي به بويك محمد عليه الصلاة والسلام نراوي خوابه بولاي بكتي ترازي نبي شوين كتي ترنكبه هركتك بوس يشترازي به أو تام إيماني كردوه چونك إيمانش تام تيجي خويها إيمانش لذتي خويها والله تام إيمان زور لتام خواردنو رابواردنو همو خوشيكاني دنيا زياترا بلغش لتر اوه اگر إيمان چوناو دلوه أو إنسان لفناوي خواه مالكش دبخشه وهر وها كاتكشي دبخشه وهر وها جياني خوش ولا شي خوش دبخشه لفنا يخوادا بو چونك ايمانك لا يغورتر لنفسي خوي لمالي لمندالي لخيزاني لجياني لهمور سيشي بلا وقرين ترى ايمان بو چونك او ايماني كجياني راتقين وبردوامي توي فيه وبندا اگر ايماني تواوت هبه تامي ايمانت كرده به لدنيا دا خوشحال وبختورت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالوردقار دا فرمي هركتك عملي صالح بكا كندويتشاك بكا جنيا فياو وإيماني كراس ودرستي بخواي فالوردقار هبه أولا دنيا دا ديجيان جياني كي باكو تواو خوش ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولقيامتي جدا فاداشتي ددين وبباشترين شيوا لدنيا دا خوشحالة لقيامتي بباشترين شيوا خواهي قبر فاداشتي داتوا چه أو كسيك إيماني هيا كواتا لذتي إيمان لهمو لذتك خوشترا أو كساني كشوين هوا وآرزوي عندكون لذتو خوشيان لا آرزوي حرامي عندها دبينن او كثاني كمالي حرام دخول لذتك لو داد بينه او كثي كمشروب دخواته ولذتي خو لو داد بينه او كداوين في سيدك لو داد بينه بلام هيچيان لذتي راسقينين هيچيان خوش حالي بردوام وتواو راسقينين تنها لذت خوشي ايمان نبيت بلام چكاتك او لذت ديت غلطوا چكاتك ايمان بلاته وخلاته نقر كيك بيت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتي نوجدها دي فرمو يا بلال أرحنا بها أي بلال إسراحت من بدأ يبو بانجر بانج بدأ بوي إسراحت كين ونوجد كين لذتي ليور بقرين بي مرتاح ببين أمرو إيمي مسلمانان حال من واي كدلين بانوجك لكول خو من كينوا بوي إسراحت كين أجل نوجد من كد نجاة من بيلي نا إسراحتي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وإسراحتي همو إيمان دارك براسي لإيمان حاضب به لذة إسراحتك لخدي عبادتك دايا لخدي نواجك دايا لروجو قلتنا كدايا لحج كرنا كدايا چه عبادتك بلاي او لذت وخوشية نك بلاي او كولي چه قرز بيها لكول خويكاته ونجأتي بيلي زو رزقاري بيلي نخير ذاق طعم الإيمان إيمان طعمي خويه إبراكم كتشونا ودلتوه همو دنيا بلايته وقيمتي نيا تنهار زابوني إخوان به من رضي بالله ربا جابزاني أو سيشتتشيا كبيتو إيما في راضي بين أو كامو تيجي إيمان لكيت دلمانا كإيمان اشتو دلتوه تو بختوري دنيا قيامت دبي تو سرفراز وخشحال دنيا قيامت دبي يكميان من رضي بالله ربا هر كسيك راضي به بوي كتنها خواه فروردقاري به كتنها الله فالسترابي به جاء لوانه بلين كس هيا بوراضينا به بل زور كس هيا خريك بلين لأيوش كبوراضينا قصة حسابية عقيدة وبيرو باور حسابة او حسابك لدل الداها لسفري حج دا خواهي قولة بنسيب همو تانيكا ولأيمشي قبولكا شتي سير وسمره وعجيب دا بندريد كثانك كفي بلي تنهارك او خوايك توي درس كردو تورد بيلت رازينيه كبلي هاوار ماك غير اخوا قبولناك شرط لقلبك اگر بلي اخوا بتنها باب فلسطين خواي قول القران دا حالي اواني بو باس كردوين ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا اگر بيتو ناوي اخوا بتنها بين اذا ذكر الله وحده اگر خوابتن ها ناوی بیرین بلین ای خلقینه بس باولین یا الله بس باولین بنامی خوا بس بلین بپشتیوانی خوا کفرتم نارازین بوا قبولتان نیا و ایو شرک بهی ادی اگر شریک بو داری یا الله یا حسین یا شیخ عبدالقادر تؤمنو او جا اسرا حد کدل ای او توابا نخیر او شرک و کفر قرآن اوا باسی کردوی بوی اقوای پردگار ده فرمه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أجر ناوي خوابة هابيني أو أنيك إيمان ينتواوني بقيامة دل ينديت ويكو تنك دبي كبلي بس بلي يا الله بس بلي بناوي خوا بس بلي ببشتواني خوا ملي لسائي خوا وسري جناب توا ترد بيت وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اگر بيتو بلي قيناك دي لقل خواج بابلين يا رسول الله يا غوصي بغدايا هاواروكو خوايان دلين هوا دل احتواو هوا بياوي چاك ورزن بياوي چاكام دقري نازاني بوت عبدي شيطان وآقاي لخوا فرستي نماوا خواتو يدرس كردوا دبي بتنها بي فرستي بتنها خوشد بي ولي بترسي فشتي في ببستي اعتقاد دوابي بس او جينيرا لا او مرينا لا او رصددا او دذبات ولاي خوي دبي هاوار كيت او بفلسطين جيان ومردنت هموي بأخواته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بلي نواجكم حيوان سربرينم خير كردنم جيانم بقشتي مردنم هر هموي لله رب العالمين بس بأخواته نك بأخواته بيغنبر او خير مولودي بيغنبر بودل خير مولودي بيغنبر بونا الخير اللي فينا بأخواته قوله او بو چاکسور ما موسى او نذر بو شيخ فيريس او همو الشركه وجاهليه قديمه او كساني واضلا بخوا رازينين تنها بي فلسطين باچاك بزانن بو اي پیغمبري فاطم ده فرمه او كسلذت ايمان ده چيجه كبخوا بتنها راضي بيت كفر وردگار فلسطين بيت الله بتنها ذلك بان الله هو الحق تنها خوا فلسطين حقا چي تند بو رازينا بن رازينين بلي بس باخوا بتنها بفلسطين دل اي پیغمبري خواش اي چون اوج نه فلسطين والله چندها قافلن بيني وبچايكم قافلي حاجيه كان لما كيفي روز امثال نشراوا قافلي عبد الرسول اما عبد شين عبد الله يعني عبد رسول عبد اخواني اما نشراوا قافلات عبد الرسول قافلي عبد پیغمبر قافلات عبد الرضا قافلي عبد الرضا شرك وكفر باشكرا توزك خولي سر قبر هل دقريتون لجيفاني خوي داوي ديهنه او بركتي فيه ويا خولي سر قبري مديني هنا وتوا توا وشيفاني خوشية حيوان لو يسر دبن ري حيواني مكة وحيواني شوار قرنا هيش فرقية كينيا قرستكي لو يلقل خوي دينت وزالي او بو اوزناني من دعوي النابي زور ببركتا اي حاجز بوكر كتو تائزة عقيدة كتها الشرك وكفرة او حاجز بودكي بودكي تمالي خواي فالوردقار چندها شرك و كفر تريشكا لو كتانا دبندريك ابو مالي خواه دشن كواتا تيبغا بقره ورازي بتنها خواه فرسراوي تويا غير خواه كس جيغاي امل و اميدي تونيا كس نارحتي لسر تولا نابا كس بهانات ونايا الله الصمد تنها خواه جينياز و اميدتا خواه فشتيوانتا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو خواتوشي نارحتيتك كز لسرد لا نابا كز نية لسرد لا بري وبوش مخلطي كالذي رشعريك مولودنا مدى بدروخ من دراوتوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك أي برسريني مخلوقات كز نية فناي في بقرم غيري تون بكاتك بلايك قورم تجدبه تخوا بچ عقلك أو بخويني نوا کس نیه پناهی پی بگیرین جگل پیغمبر که بالا من توش بی؟ ای خواله چویه لبیتن چوا؟ بله یا الله مالی من الودو بهی سیوار بله ای خواه غیری تو کس نیه پناهی پی بگیرم نگ بله ای پیغمبری خواه کس نیه پناهی پی بگیرم جگل تو نبی که اتک بالای کم توش دبی بو عقیده کمان بگوره بو خواهی پروردگار من لبی بچه توا اوی کتوی دروس کردو و پیغمبریشی دروس کردو علیه الصلاة والسلام کوات راضی به بخواه به تنها پرستراود بی تنها هاوار كي تخواه أو بهانات دي أو نافع ضارة سود بخش وزرر دسر لا دبا أو يكم دوميا وبالإسلام دينا راضي بيت إسلام دين البيت راضي بيت إسلام برنامج بيت إسلام دستوري جان البيت من رضي بالإسلام دينا بويا خواي فروردقار لقرآن قيدة دفرمي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هر کسی غیر اسلام دینی چیتر اختیار که او قبول نکه خواه گور لی لدنیا مولات داده که ایفی خواه تا بلام لید قبول نکه با قیامتت دینی چی بوداناوی که خوی توی دروس کردوا هر اویش دینی بوداناوی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من خواه گوره لی قبول نکه او کسا لی قبول نکره ایل آخیرت دا حالی چونده به لدنیا دا حرلیتی رئیت هیا آزادیت هیا با کیفی خواه فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن او اي كافر دبي با كافر بلا دنيا او مسلمان مسلمان به اي بو قبرك تشكي كفرت هالبجار بديني هالبجار وازد لاسلام هنا لاخيره حالك شلون دبي لدنيا راب يا رب خد وهو في الاخره من الخاسرين خويا قلت فرمي لاخيره نظر المندان لو كسانيك بونا واجري جهنم دش الفنا بخوا چونك توي مسلمان كاسلامت هالبجار قرانا ود بولاي حاكمك كخاوني او اسلامي ادي او كسيك اسلام هم نابجيري اي قرانا ود واي مردني بولاي او كسيك برنامكي بوداناوا يا همو من بولاي خواده قرينوا چن رو رشيه بقريتا ولاي خواو بلاي دينكي توم نويز دا دنيا دا حالك شون دا بي بي لوضعي فوتكوا فوتا الرازيبة بوي اسلام دينت بي غير اسلام هي دينيشي تقبول مكي او جا دينيش تنها يهودية نصرانية نية تنهاجوا لك وقاوريتي نية أو تخوائك الرجال بمشركة كان لفرمي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد تأخير لفرمي لكم دينكم واليدين أي محمد عليه الصلاة والسلام بو كافر مشركان بل أو أي إيوة دي فلسطن من ناي فلسطن أو أشك من دي فلسطن إيوة ناي فلسطن چونك بتوحيدي ناي فلسطن ديني خوتان بو خوتان لكم دينكم دینی خودم به خودم دینی خوشم به خودم سیری که فرمی دینی خودم که واتا انسان نسل هر شتیگ به او دینه بالا لاین خواهش نهاد پی فرمی لکم دینکم او دین تانا هر شتیگ هاو بجیرید غیری او اسلامه خوالت قبول ناتا لآخیرت ده سررمن ده بی سرشور ده بی پشیمان ده بی پیش پشیمانی توبه که بگره و سر دینی اسلام او دوم زور کسی نویر دکا بلان به اسلام راضی نی دینی بیت نوجه که دکات تقلیدی داره ناکری نوجه نکن. بلام راضی اسلام دیند به، راضی لهموش تک دا. او اسلام برنامه جاند به، نه والله آواهان ناکرد. ممکن نیه، ناگنجه. با سردمی اما ناشد. سبحان الله. جاک خواب و ام سردم نشیا، پینا قبل دینه کشی با سردم نبود. که او ارزو آسمانی خوا دینا و توی لسری جنابت. که با کلا گم سردم نیاد، او برنامه کشی دینه کشی با سردم نبود. كواتا دوامشيان بدين الإسلام راضي بيت سيميان بشيت الراضي بين وبمحمد رسولا راضي بين كمحمد عليه الصلاة والسلام نرى الإخوة تماشايكا نيفرمو بو راضي بك محمدش عليه الصلاة والسلام لقل خوا هاواري دكريتي لقل خوا فناي في دجيري لقل خوا سوين دي في دخوري لقل خوا ناوي بيني بناوي خوا بيغمبره نا نا راضي بك محمد نراوي خوا نراوي يعني چي لفكين كتك بولايتو نرا دبيب لي يخوا بخير بي چنامه اكت فيا او فيا مي فيها توي چيا چي واجب لسر من بيكين چي امر من بيكرا وجه بجيكين چي من لقدر كرا ولي دور كوينوا وشوينت كوين او ايمان هنان بنرا شوين پیغمبر اخوا كوي عليه الصلاة والسلام فرمانا كاني جيبا جيكي خوشت بيوه لخوت زياتر چي لقدر كردوي لي دور كوينوا بلان برزي كي توبو مرتبة اخوا كبتد يا الله بلا يا رسول الله او توليت تيك شوا ندين دماؤنا عقل دماؤنا او اسلامتيني اقل نويج روجوز كي او الرازي نبوي بوي پیغمبر نرلاوا واد لكر پیغمبر اخوا لقل اخوا هواري دك نتو ده فرسه او الشريك بخوا دانانا رازي بك پیغمبر نرلاو اخوا تو بچي بويت مسلمان بدو كلمة اشهد ان لا اله الا الله شاهدي اذا كا الله معبود فرسلاو حق بتنها هيج فرسلاو اشترني جقلو واشهد ان محمدا شي رسول الله شاهدي اذا كمحمد عليه الصلاة والسلام نرلاو اخوا كاك نرلاو يعني شي رسول يعني نرلاو يعني شوينك وشي كردو اوابك نك بچي لقل خوابي فرستي نابي هندي كت كفي دركات هاور مك بيان برطاتم دلادي وني ما شادي بيدينين اخر شادي بيديني بس نازاني يعني شي شاده هنا شادي بيديني كنرلاو اخوا خوش شاده بيني هنا وك كمعبود لقل خوا شوينك وبقسيبك دز بسنته كان بقرا لفرمان كان لا مدى خوش بيو له خوش زياتر بانغوازي خلشي بو اوشتبك كايش بانغوازي كدو لا دردينا كي برو او يعني شاهدي هنا بفي غمر عليه الصلاه والسلام جاهر كتك بص يشترى عذيبة أو طعم إيماني تشتوى أو لذة إيماني تشتوى أو مسلمان وخواي فرودقار لاي أو قبول إن شاء الله تعالى دا وكرم لخواي فرودقار وما لبكاك راضيبين بهر سيشي راضيبونك لدلو درون ما نوها البقلة ولزمان ولا شكر دوما رق بداتوا خواي فرودقار لمن ببوري خواي فرودقار رحمان تبكي ولدين كتحالي من كي زياتر وما لبكي فابندي دين كدبين وآخر من خير كيف استقامت ممدية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على رسول الله لحديث اشتر ذاك إمام أحمد وإمام نسائي رحمة إخوائي قوريان لبرواياتي عن كردوة تفرون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه هركتك بياني سيجار وإوارش سيجار بلد رضيت بالله ربا من رازين بخواف الوردقار فرستراون ببتنها ورازين بإسلام دين بيت ورازين بمحمد عليه الصلاة من الراو بيت ولام أو كان حقا على الله أن يرضيه أو حق لسرخوا أخوا لسرخوا بفضل خوي دايناوا كأوك تراضيك روجي قيامت شن خوش أخوا راضيك روجي قيامت يعني شون تشبيهنا به من ذلك كتربوا زويربوا دايشي ديوا راضيك ولله المثل الأعلى ببي تشبيه أو إذا ذات نا شتي تريشم دبي أوشم دبي أوشم دبي أوشم دبي شي ديوا داي ديتي كتب بوسيش ترازي بيت كان حقا على الله أن يرضيه إخوائي قولا بفضل وكرم وإحساني خوي لسر خوي واجب كردوه كتب رازي كات رازي بدك روجي قيامة تشيت في خوش وشي دعوة دك إخوائي قولا داتي بس تو بوسيش ترازي بيت ولا قبر إجداء في السياري أو سيش تردي ذكري كتويت أنا وخاكوا أو سيش تردي دي ذكري كي فرورد قارد بو كي معبود وفرستراود بو الله بتنهايا شتي تريش دوميا دينك ايتو تشيبو سيميا او كسيك بوتا نرابو تشيبو او سيفر سيارة دي ذكري جاك لدنياتو او سيفر سيارة جيبا جيكيت او والله لقبر ولا ميدا ديتو ببيع تلقين ولا ميدا ديتو اقر والله لدنياش بوسي اشترى ارضي نبي حتى هزار تلقين بدري ولا ميدا ديتو جياني دنيا تشيلقي اخرتها شفت شيني الليرة لوي أود دلوي توا كواتب لا كانوا راضي بين با بفرستراويتي خوا بنيرراويتي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بلام زور كز وكو خوا جرول قاعده فرمي ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا زور كز دلين بزمانيان ايما ايمان من بخوا هنا وكفرستراوه وايمان من بپیغمبري خوا شنا عليه الصلاه والسلام كنيرراوي خوا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون لفاشان قشت هلضك أن الإيمان بقوة بغمبر إخوة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إخوة يقول دفر من أواني إيمان دارنين أقربان قد كردن بولاي قرآن كإخوة بولاي حديثي بغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمت إخوة واي فرموه بغمبر واي فرموه إذا هم معرضون فشت اللي الله كان أورش لنا ذاته خوش بإيمان دار دادني دجلي مسلمان نويجيش دكا كبيش يدود خواواي فرموا أصلا بخيال إذا ناية سنتي في أمبر تعظم آواي هر جويش لينية ونازاني لقال أميش دا خواي قرد فرمي وما أولئك بالمؤمنين أولا إيمان دارني وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أقر بزاني مصلحتي خوي تدعي فلا ديت بس أقر بزاني لتشيشي ونزاعك دا حقك بلا أو دانية أو كشتي لي هذا كان أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أخوان قلت فرمي أو أنا الظالم من وأن خوشيني فقل دليان دا حيا إنما كان قول المؤمنين أخوان قلت فرمي إيمان داري راسقين تشيا أو أنا لك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أقربان قد كربوا لا إخوة في غنبال فرموا إخوة واي فرموا في غنبال إخوة صاصم واي فرموا أقربان قد كرب قالوا سمعنا وأطعنا دلين بيست مانو جويرالي دكينو سرسر وسرچاو چي خوا فرمويتي او دكين چي پیغمبري خوا تاسن فرمويتي او دكين واولئك هم المفلحون خوا ده فرمي اوانا سربرازو سركوتون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون هر كسيك جويرالي خوا و پیغمبري خوا بكا ولا خوا بترسي و تقوى خوا بكا او كسانا كفائزا او كسانا براوا او كسانا سربرازي دنيا وقيامته فتبراكم إيمان تنهاب قسنيا الإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان أولي بقسي خوما بلين ولا إيمان داري إيمان أولي لذلك دا جيجير بيت وعملوا كده وجبي سلمينت أقر بيد قترا خوا وايفر مبلي بسرشاو سمعنا وأطعنا في غمري خاطم وايفر مبلي سمعنا وأطعنا أقر ونبي بشتي لها الكيس اگر پیدا شد خوا وای فرمو قبولی نکرد، او بزن نقوشی لذت داره، نقوشی نفاق، او بزن تو ظالمی و سرکوتو سرفراز نابی فنا بخوا، هرچند دب خوش دلی ایمان دار، که وقت به عمل بیسل میره، که تو ایمان داری شرط تقینی، بو اوی خوا پروردگار روز قیامت راضیت که خوا پروردگار به هشت بنصیب که ول جهنم بزگارت که، که وقت برای کن با ایمان کمان بتجیشت نو بی، با اسلامتی من بلی حالیبون او بی. وباب عمله كردور بيس المينين لروجتو آدابو نريت من دا باب بيس المينو رنب داتوا تنهاق سيق نبي بلان بعمل دجيبو والسين داوا كرم لخواي فرودقار رحم مام تيبكاو وببخششي خوي بمام بوري خواي فرودقار زياتر الذين كت حالي مام كي أي فرودقار داوات ليدا كين وامان لبكي كبتور راضي بين بدين كد راضي بين بني الراوة كد راضي بين أي خواي فرودقار خواي جان أولا دلو درون مان دا هل قليل خواهی پروردگار وامان لذت کی لکرده وامان دامن بداتوا. ای خواهی پروردگار لگناهی همولاک من ببورید. ای پروردگار بارانی رحمت من بو ببارنی. یا الهنا یا رب العالمین اغثنا. اللهم ربنا اغثنا. اللهم اسقنا واغثنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واكرمنا يا اكرم الاكرمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله العظيم اوصي نفسي واياكم بتقوى الله العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله اجمعين واقم الصلاه الحمد لله رب العالمين